سياج النصيحة عبارة عن خط دفاعي من المعلومات الصحيحة تحيط بعقل المنصوح استهدافاً لمساعدته وإعانته على اتخاذ القرار السليم. هذا ما نقوم فيه مع أولادنا ومع المرؤوسين ومع المسؤولين منا في كل مكان، إني أعطيه أنا سياج أو خط دفاعي لكي يستطيع أن يستخدمه لمحاربة النفس الأمارة ومستشاريها للوصول إلى القرار السليم بإبدال المعلومات الصحيحة مكان المعلومات الخاطئة، ثم اتخاذ قرار سليم بناء على ذلك. لماذا الإنسان ينصح؟ سؤال، ليش أنصح؟ طيب دع الخلق للخالق وأترك الدنيا ماشية، وأنا عندي شوية معلومات وأنت عندك شوية معلومات وانتهى الأمر. النصيحة تدل على حب مسؤول بين الناصح والمنصوح، ويطلب الإسلام تواجد هذه العواطف كأساس متين للتعامل وإعداد العلاقات الإنسانية. إذا ما في حب بين الناس ما في علاقات جيدة، يعني لو الناس أعداء بعض أو الناس بينهم علاقات جافة ورسمية ما راح تكون العلاقات طيبة. إذا ما في حب وعواطف لطيفة بين الإنسان وأخيه الإنسان يصعب له أن يعد علاقة طيبة، ولا يمكن أن يتم التناصح إلا بين القلوب المحبة حبا مسؤولا. يقول الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. إذا شرط الإيمان أن يكون هناك علاقات سوية بين الإنسان وأخيه الإنسان. ممكن الإنسان أن يقبل النصيحة من أخيه الإنسان علاقته جافة معه وما في علاقة حب؟ طبعا. فبالتالي لابد النصيحة أن تنطلق من قلب المحب. لاحظ أن الموعظة ترسل من قلب محب والنصيحة ترسل من قلب محب، لكن الموعظة تستخدم لغة القلوب والنصيحة تستخدم لغة العقول، لكن اثنينهم ينطلقون من قاعدة متينة أساسية لقبول تلك المعلومة، سواء عن طريق الوسيلة التربوية الموعظة أو عن طريق الوسيلة التربوية النصيحة. إن القلوب محبة. من القواعد الإسلامية السامية الطيبة وشاورهم في الأمر. هل الإنسان يبحث عن مشاورة الآخرين ولا ينتظر أن يأتيه الآخرين لكي ينصحوه فيما يتعلق بمسائل تتعلق في حياته أو تتعلق بالمحيطين به؟ إذن النصح والإرشاد في هذه المسألة هل يبحث عنها الإنسان ويسعى لها فعلا، أو أنه يجلس وينتظر من ينصحه ويرشده؟ هي أنواع، يعني هي في جميعها سواء كانت مشورة أو نصيحة. ساعات الإنسان يستهدف النصيحة ويقول لفلان انصحني، أو الإنسان يكون في جالس بيته وتأتي النصيحة، أو الإنسان يشاور الآخرين أو الإنسان الآخر يشور عليه. في الحالتين هي معلومات، معلومات مرسلة ومستقبلة. فالإنسان في كل حال هو يحتاج إلى استخدام المعلومات من مخزون العقل الآخر والاستفادة من خبرات الآخرين. ما أستطيع بخبراتي المحدودة أن أصل إلى ما أريد أن أصل إليه بمفردي. ترى هذه قاعدة عامة في العالم ككل بغض النظر عن الأديان. الإنسان في طاقاته المحدودة لن يستطيع أن يصل إلى ما يريد بمفرده بطاقاته المحدودة. أحتاج إلى أخي الإنسان بشكل أو بآخر، وأحتاج إلى خبراته ومخزونه، سواء في الآن في الزمن الحالي أو في التاريخ. أذهب إلى التاريخ وأخذ نصائح من التاريخ أيا كانت هذه المعلومة، سواء من التاريخ أو من الواقع الحالي. وبالتالي الإنسان إذا ما وعى أنه لا يستطيع أن يعيش من غير مخزون الخبرات عند الإنسان الآخر ما رح يتقدم أبدا. وبالتالي سواء كانت المعلومة المرسلة إليه قد سعى لها وطلب من الإنسان الآخر نصيحة، أو لم يسعى لها وكانت هبة من الله عز وجل وهو في جالس مكانه أتى هاتف مهاتفة قدمت له نصيحة عن طبق من ذهب بدون أن يسعى لها، أو مثل ما ذكرت قد تكون هو يذهب للآخرين ويشاورهم ويلقح العقول بالنصيحة ويفتح أبواب الحكمة للخبرات الآخرين ويشاورهم في الأمر، يسعى للمشورة. أو قد يشير عليه الآخرين بعض الأمر، قد يكون قائد في الجيش وجاء أحد الجند العاديين وأشار عليه بفكرة معينة في عقله وكانت فكرة إبداعية، ليش ما يأخذها؟ فكرة رائعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في الأمر وفي المعارك وفي أدق الأمور، هو غني عن مشورتهم، بس كانت المشورة نوع من التربية. أهم شيء نعرف أن الإسلام ليس فقط تعبد، يعني طقوس مجردة تعبدية. الإسلام تربية، فكر، أربي فكري على اتخاذ القرار السليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه، رباهم تربية على المشورة، فكان يشاورهم لو قال لهم المشورة وشاورهم في الأمر وما شاورهم، وهو غني عن مشاورة أصحابه، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن ربى أصحابه على المشورة. فحتى أنت في البيت لازم تربي أولادك وزوجتك على المشورة، مو أنت لأنك رئيس رب البيت تأخذ بقرارات تعسفية من غير ما تشاور أهل بيتك. لكن لما تشاور زوجتك وتشاور أولادك وحتى تشاور وتأخذ رأي خادمك، راح تأخذ كم من المعلومات الموجودة في عقول الآخرين على طبق من ذهب، وأنت مرتاح، وأنت تأخذ منها اللي يفيدك، مش شرط تأخذها كلها، بس أنت أمام مخزون من المعلومات رائع وأمام عقول مفتوحة لك، فكيف لك أن تقصد هذه الأبواب؟ إذا نرجع للصورة العقلية اللطيفة بين الناصح والمنصوح، بأن الناصح يحيط المنصوح بسياج من المعلومات التي ترتكز على مشاعر الحب. ونقول إن هذا لا يعني أن تحفيز المشاعر والوجدان التي مقرها القلب تعمل في اتجاه مخالف عن العقل، بل بالعكس، هنا المشاعر والوجدان تعمل باتجاه واحد مع العقل. إذن العقل يفكر وينصح والقلب يحب، وبتوحيد السياسة الدستورية لقيادة الإنسان باتحاد عقله وقلبه، فهنا في هذه الحالة يصدر القرار النصح المبني على رشادة العقل وعلى حب ومشاعر القلب، وبالتالي هنا يكون الإنسان في منتهى الرشادة في اتخاذ القرار السليم الذي يحسن وضعه من الوضع الجيد إلى الوضع الأفضل. وفي قول جميل لمحمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدرة الصلاة، فيقول: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. عناية القلب للمنصوح له أي معنى آخر تطهير القلب قبل أن يقدم المعلومة المفيدة، وهي عناية سابقة على إصدار المعلومة. إذن أول شيء طهر قلبك وجهز لإرسال المعلومة، ولذلك لا يقبل النصح إلا من قلب قد عولج وأثبت صحته قبل أن يضع نفسه في مركز إصدار المعلومات. وهكذا يعلمنا الدين الحق أن نقف دائما على قاعدة صلبة ثم ننطلق منها، على حين من ينصح من قلب مريض حاقد حاسد إلى آخره، حتى ولو كانت معلومته صحيحة فقد أطلق صاروخ معلومته من قاعدة هشة ضعيفة لم تقوى على إيصال المعلومة للآخرين. إذن عناية القلب تعني ماذا؟ تعني القاعدة السليمة للانطلاق، ألا وهي الحب. إذن الخلاصة: من أراد أن يستثمر طاقاته بالنصح عليه أن يطهر قلبه أولاً، ثم يبدأ بإرسال المعلومات، وإلا كان من اجتهد في بناء أجمل قصر في العالم على أساس ضعيف هش، فإن بنيانه ما في شك راح يضيع سدى. مع أن النصيحة هي حوار عقول، لكنها أيضا هي تحتاج إلى صلابة القلوب وطهارتها وحبها للمنصوح. وهنا أيضا النصيحة احتاجت القلب مرة أخرى كقاعدة للانطلاق، مع أنها خارج منطقة الحوار. ما في شك إن لما أنت تخاطب وتقول ابنك ادرس، تخاطب عقل بعقل. لما تقول زوجتك اقتصدي في ميزانية البيت، أنت تخاطبها عقل بعقل. النصيحة هي لغة عقول، وبالتالي مع أن الحب والوجدان والمشاعر بعيدة عن مساحة الحوار، لكن المعلومة منطلقة من قاعدة الحب. إذن سلامة القلب مهم جدا، والحب المرسل إلى المنصوح قاعدة مهمة لانطلاق في حوار العقول الجيد. إذن لا غنى لنا عن القلب، كلما كانت النصيحة كانت من قلب محب كلما كانت مقبولة، حتى ولو كانت هذه النصيحة غير مفيدة، لكن تقبل النية، ونية النصح والحب المرسل. إذن مع النصح قد يرسل الإنسان حب وعواطف، فقد أنت ما تعجبك المعلومة وترفضها، لكن تقبل حب أخيك الإنسان وعواطفه تجاهك ومسؤوليته تجاهك في أنه يريد أن يساعدك ويساهم في عملية إصلاح وضعك إلى الأفضل. وهذا ديدن مع هدف الإنسان أن يصلح دائما وضعه عليه الأفضل ويربح أكثر. ويقول ابن رجب: ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. إذن من أعظم أنواع النصح أن الإنسان ينصح لمن استشاره في أمره. لو واحد طلب منك معلومات واستنصحك المعلومة، لازم أنت تعطيه، وهذه تعتبر من أعظم أنواع النصح. عندك ما تبخل على أخيك الإنسان في نصيحة. لاحظ أن هذا المفهوم ما هو متواجد في الحضارات الأخرى. شوف الحضارات الأخرى لما تأخذ معلومة من زميلك اللي يشتغل معك، يكون يشتغل قبلك 2 أو 3 سنوات وانت جديد في العمل، فتقول لا ممكن تنصحني في المعلومة الفلانية. في الحضارات الثانية يقول لماذا أعطيه خبرة قد أنفقت سنوات لكي أحصل عليها، ليأخذها أو يتعب فيها مثل ما تعبت أنا فيها. لكن احنا في الإسلام لو زميلك استنصحك عليك أن تعطيه هذه النصيحة، لأنها تعتبر من أفضل أنواع النصح وأعظمها أجر. محتاج المعلومة أخيك الإنسان. حاجتنا الإنسان الآخر ليس فقط حاجة مادية. الفقير احنا دائما نربط الحاجة بالمادة، والحاجة ليست دائما مادية، قد تكون ذهنية، قد تكون وجدانية، قد تكون أي شيء ثاني، قد تكون ابتسامة، الإنفاق نوع التبسم، نوع من أنواع الإنفاقات، حاجتنا طيبة. نعم. فالإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان ليس فقط ماديا، لكن احنا دائما نربط الإنفاق في الإنفاقات المادية. فلان محتاج فلوس وأنا عطيته، هاي إنفاقات مادية. لكن قد فلان يحتاج منك نصح أو معلومة، عليك أن تنفق من إنفاقاتك الذهنية والفكرية على ذلك المحتاج. هذا محتاج أيضا، لكن حاجته فكرية، حاجته مو ما هي مادية، إنما حاجته فكرية. وقد تكون هذه المعلومة الفكرية تصلح من حاله. لما تعرف إن واحد مثل البخاري رحمه الله، أحد الناس نصح بأنه يغير علمه إلى علم الحديث، إيش كثر استفاد منها البخاري في دنيته وفي آخرته إن شاء الله، والأمة الإسلام استفادت، استفاد من معلومة أنت تصلح لعلم الحديث. في هذا الوضع اللي تقبل النصيحة فيها البخاري، كان محتاج المعلومة فكرية قدمت له عن طريق إنفاق. شوفوا عظم إن الله تقبل من الناصح، عظم أجر ذلك الناصح الذي أرشد البخاري على التركيز على دراسة علم الحديث. شوف يعني إذا كم من الأرصدة التي يمكن أن يحصل عليها ذلك الناصح. إنزين نرجع مرة ثانية لكلام ابن رجب، إن أعظم أنواع النصح إن الإنسان إذا استنصح الإنسان الآخر واستشاره يعطي. إذا النصح أنواع. واحد نوع ذاتي، حينما يعتقد الناصح أن عليه أن يرسل معلومته إلى الآخرين في زمن معين. يعني أو بمعنى آخر تكون الإرسال إرسال ذاتي، أنت تود أن تنصح زميلك ترسل إليه معلومة. إذن هو هنا الرغبة في ذلك نوع ذاتي أو رغبة ذاتية. تنصح أولادك، تنصح ابن عمك، تنصح زوجتك، أنت رغبتك من الداخل إرسال معلومة. أو نوع خارجي، كيف؟ هنا يحتاج الإنسان الآخر للنصح منك أيها الإنسان، وعليك أن تقدمه إليه، لأنه من أعظم أنواع النصح كما قال لنا ابن رجب. والنفع الخارجي أعظم من النفع الذاتي. أنت كرم منك أنك أنت تعطي نصائحك للآخرين، يمكن يحتاج لها الإنسان الآخر، يمكن ما يحتاج لها، لكن لما يطلب منك ذلك الإنسان النصح معناها محتاج، يتضور جوعا للمعلومة، محتاج لها. وهذه من أفضل ومن أعظم أنواع النصح كما قال من ابن رجب، إن في هاللحظة الإنسان الآخر محتاج للمعلومة، أعطيها وطلبها منك. وهذا طبعا تطبيقا للصورة العظيمة في العلاقات الإنسانية والعصري، إن الإنسان لفي خسر، إلا شوفوا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هنا الإنسان الآخر يتواصى معك أيها الإنسان، ويقول لك أعطيني معلومة أنا محتاج لها. والفرق بين النصح الذاتي للإنسان الآخر أنه قد يكون محتاجا لنصيحتك أو قد لا يكون محتاجا إلى تلك النصيحة، لكن أنت عليك الأجر. لما تقول مثلا صاحبك ينوي يشتري سيارة جديدة، يقول لأنصحك لا تشتري هالنوع السيارة، ترى هذه سيارة تصرف كم من الوقود وقطعها غيارها غالية وممكن تصرف عليها بعد شهر شهرين. أنت أعطيته نصيحة، هو ما طلب منك نصيحة، لكن أنت من باب الحب المسؤول أعطيته خبرتك السابقة، إنفاق ذاتي منك من غير ما يطلبها منك. هو راح يشكرك المنصوح، يمكن يقبل نصيحتك يمكن ما يقبلها، يمكن يقول لك أنا والله إنفاقاتي قليلة بالنسبة لإشباع رغباتي في إني أركب هالنوع من السيارة، فيمكن يأخذ نصيحتك يمكن ما يأخذها، بس قبل الحب والنصيحة المقدمة لك. فهنا التقديم يعني زيادة في إرسال المعلومات، لكن في حالة النصح الخارجي إن واحد استنصحك، إيش معنى استنصحك؟ يعني المنصوح محتاج جدا لهذه المعلومة وهذه النصيحة. وهناك فرق بين من يتضور جوعا لنصيحتك وبين من قد يأخذها وقد لا يأخذها لشبعها العقلي. يعني أنت لما تقول صاحبك أنصحك ما تشتري سيارة، وما طلب نصيحتك، بس أنت قدمتها منه كنوع من الإنفاق الذهني له. لكن لواحد يقول لك الله يخليك أنت عندك خبرة كبيرة في السيارات، ممكن تنصحني أي أفضل سيارة أخذها؟ هو عنده مبلغ صغير من المال ويريد أن يضع هذا المبلغ في أفضل استثمار له في مركوب معين، في سيارة معينة. فهذا الشاب الصغير لما أراد نصيحتك مو عارف، يمكن ينفق سيارته ويضع نفسه في أقساط والسيارة ممكن تخسره فيما بعد. فهذا الشاب الثاني محتاج لنصيحتك، إنما الشاب الأول قد يحتاج لها وقد لا يحتاج لها. أنت مثلك مثل ما تقدم طبق من الطعام لإنسان لم يأكل منذ 3 أيام، وبينما تقدم نفس الطبق الإنسان قد أكله من فوره وجبة دسمة. شيء طيب تقدم للاثنين، بس في فرق بين هذا الإنسان المحتاج وهذا الإنسان الغير محتاج. ديدا العمل أو إرسال المعلومات بين الناصح والمنصوح هو الاستشعار بالربحية. يعني لماذا ينصح الناصح؟ لماذا لا يرضى الناصح أن ينصح في الحضارات الأخرى؟ لأنه لا يستشعر الربحية، مو عارف إن في أجر، ما يستشعر الثواب من عند الله عز وجل، ولا يستشعر العلاقات الإنسانية الطيبة، ولا يستشعر إن ملمومين أخوة، ما يستشعر، ليش أعطيه؟ ما في ربح، وبالتالي يقف. إنما الإنسان عندما يستشعر الربحية ينصح. وقال الحسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. المقولة هذه اشتعني لي، لأنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، يعني تفريغ كل طاقات القلب لكي تعمل في مصلحة المنصوح، سواء استطعت أن تقوم أنت بذلك أو لم تستطع. أنت تقدم نصيحة بس مو دائما تستطيع أن تقوم فيها، أنت أطلق العنان لفكرك، بس هل معنى ذلك أن قدراتك وطاقتك المادية والنفسية تستطيع أن تطبق هذا الفكر؟ فأنت أطلق العنان لفكرك وساعد أخيك الإنسان. وهذا يعطيني مؤشرا في تحفيز الذات لكي توظف كل جهودها تحت إمرة النصح في تلك الظروف. يعني أنت لما تقول لصاحبك انصحني في الموضوع الفلاني، في مثلا مشكلة أنت تمر فيها في شركتك وهو إداري مثلا أو عنده علم في الإدارة، هو ينصحك، يمكن هو ما يستطيع أن يطبق هذا الشيء، بس أطلق العنان لفكره لكي يكون تحت إمرتك. ساعات ننصح هنا نستطيع أن نقوم بذلك وقد لا نستطيع، إنما إحنا خلينا كل طاقاتنا الفكرية مسخرة تحت إمرة المنصوح. إذن إن الإنسان في حالة تسخير هذه الطاقات للنصح يفتح مداركه الخاصة ويشغل كل طاقاته للعمل، مما يرجع بالنفع على من؟ على الناصح والمنصوح. كيف؟ أنت لما تعطي المنصوح أفكار جديدة أنت أصلا ما تستطيع أن تطبقها، أنت فتة أعطيت نوع من العصف الذهني اللي والأفكار الجديدة اللي ممكن يختار منها اللي يحب، وقد أنت تستفاد منها لأنك أنت قمت بعملية تشغيل ذهنك والتفكير. يمكن أنت وأنت تقدم هذه الأفكار أو هذا النشاطات والرياضات الفكرية لأخيك الإنسان أنت تستفيد منها من غير ما تحس. إذن عليك أيها الإنسان أن تشغل طاقاتك للإنسان المنصوح وتقدمها له في أنسب قالب ذهني، لأنك أنت راح تستفاد من هذا العصف الذهني ومن هذا العرض الرائع للأفكار، لأن عرض الأفكار وتشغيل طاقات المخ هي في الواقع ترييض، نوع من الرياضة الذهنية. فأنت أفدت ذلك الإنسان بعرض ما عندك من بضاعة، قد يأخذ منها الكل وقد يأخذ منها جزء وقد يرفضها، إنما أنت ريضت مخك وطاقاتك، وقد تستفيد منها أنت وأنت تعرض هذه المعلومات والأفكار على أخيك الإنسان، قد أنت تستفيد منها بأنها تثبت في اللاوعي وتحتاج إذا احتجت لها فيما بعد تكون موجودة عندك. إذن خلاصة القول إن الناصح هو المستفيد الأول والأخير في حالة القبول، وأيضا الاستفادة مزدوجة بين الناصح والمنصوح في حالة الرفض. إذن إذا أنت حتى ولو رفضت المعلومة أنت أيضا مستفيد، لأن أخذ الناصح الأجر والنية ثم وظف طاقاته للخير وجنبها البطالة المقنعة. البطالة المقنعة هي يعني مفهوم اقتصادي، مثلها الباعة في السوق، أو في مثلا لما الاقتصاديين يعتبرون أن الخدمة تأتيك إلى المنزل بهذا الشكل مثلا، يعني أو مثلا تأتيك خدمة الجريدة إلى السيارة، نوع من توظيف الناس بنوع من البطالة المقنعة. مفروض أنت الجريدة تأخذها من مكانها، إنما يأتيك إنسان ويحضر لك هذه الجريدة إلى سيارتك، هذا الإنسان موظف أو هو في حالة بطالة مقنعة، هو شكله يشتغل، لكن لو وظف في فرصة بديلة أفضل في مصنع وأنتج كان ممكن يكون أفضل من هذا الوضع. هذا ما يسمى بالبطالة المقنعة. إذن أنت لما توظف طاقاتك وأفكارك، إحنا يعني كنوع من الصورة العقلية، لما توظف طاقاتك وتطلق العنان لفكرك إنه يتريض وتقديم النصح لأخيك الإنسان أفضل من أنك توظف طاقاتك في سفاسف الأمور وفي كثرة المباح، فتعرض نفسك للبطالة المقنعة الفكرية، ففكرك قاعد تستخدمها في شيء ما يفيدك ولا يفيد أخيك الإنسان. الحسن قال: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. إذن القول هذا يشتمل على قاعدة وعلى صاروخ انطلاقي. لما أنت لا يمكن تطلق صاروخ إلا من قاعدة معينة، هل يمكن للإنسان أن يطلق صواريخ إلا من قاعدة ثابتة وقوية؟ وكذلك النصيحة. القاعدة هي الحب بنوعيه، على حسب كلام الحسن الصاروخ الانطلاقي هو عبارة عن المعلومات. إذن واحد، القاعدة هي الحب بنوعيه: واحد، يحببون الله إلى عباده، إذا هذا النوع الأول من الحب. اثنين، يحببون عباد الله إلى الله. إذا نوعين من الحب. إذن هم واسطة نقل الوجدان أو مشاعر بين الناس. النوع الثاني إذن هي قاعدة حب. من قاعدة الحب هذه ينطلق صاروخ المعلومات المراد استبدالها في عقل المنصوح والتي تسمى بالنصيحة. إذن بشكل أسهل نقول النصيحة هي وسيلة لنقل معلومة عقلية من قلب محب، وإطلاق صاروخ المعلومة لابد أن يكون من قاعدة الحب للمنصوح. لو ما كان في حب راح ترفض النصيحة. وما في شك إن من سلبيات النصيحة التي يعاني منها المنصوح، دائما نشوف إن إحنا مع كل الحب، مع كل هالرغبة في أن احنا نصلح من نحب، لكن كل هذا الحب يرفض أو ترفض مع المعلومة، لأن المنصوح يعاني من هدر ماء الوجه مع اللي يكون مواكب لنصيحة. دائما النصيحة تكون مواكبة لألم المطرقة، فلا ينتبه الناصح إلى ذلك. والإنسان لما يهدر ماء وجهه في هالحالة تكون الآلام أعمق بكثير من آلام الموعظة. إذن إذا كانت النصيحة مرسلة من غير ما نراعي أسلوبها وطريقتها وتقنيتها، ولنفرض قلنا إن شخصين، واحد أعطى نصيحة وواحد أعطى موعظة، إحنا قلنا النصيحة هي لغة العقول والموعظة هي لغة القلوب، ولكن لو نفرض إن ألف وباء كل واحد فيهم استخدم مع وسيلة معينة لكن من غير تقنية، لا هذا استخدم تقنية النصح ولا هذا استخدم تقنية الموعظة، راح نشوف إن الألم المواكب للنصيحة أعمق من الألم المواكب للموعظة، لأن النصيحة عبارة عن معلومة عقلية والمعلومة العقلية لا تقبل الخطأ، وبالتالي دائما أي لغة تخاطب العقول وتكون أصلب وأقوى من اللغة التي تخاطب القلوب. ولذلك على الناصح أن يحذر من أن يرفض بسبب هدر ماء وجه المنصوح من غير ما يشعر. يعني أنت يا ناصح لو حبيت تنصح أولادك انتبه، لا تفشلهم وتقول أحبكم، قول له روح ادرس أمام أصحابه وابن عمه، أنت ساقط في الامتحان روح ادرس، فأنت هدرت ماء وجهه. والنصيحة لم تقبل من منك لابنك مع كل الحب اللي تكنه لابنك، لأنك أنت هدرت مأوجه وفشلته، فهو لم يشعر في الحب ولا استيقن ولا اهتم بأهمية النصح اللي أنت قدمته، لا عقليا ولا وجدانيا، لا اهتم بحبك ولا اهتم بمعلومتك العقلية، لكن كل الذي شعر فيه آلام عميقة بسبب آلام المطرقة أو الآلام المواكبة للنصيحة بالشكل الغير صحيح. إذن لابد للنصيحة عندما أن ترسل أن تكون مواكبة لحفظ ماء وجه الإنسان الآخر.